إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتمسكوا بالعروة الوثقى من الدين، والزموا جماعة المسلمين. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى لما ابتلانا بإيجادنا في هذه الدنيا أمرنا بالسعي فيما يصلحنا وينجحنا، ولم يكن هذا جمعًا للأموال ولا تحصيلًا للمناصب والرئاسات، كلا، إنها كلمةٌ واحدة هي تزكية أنفسنا. قال تعالى: قد أفلح من تزكَّى، وقال تعالى: قد أفلح من زكَّاها، وقد خاب من دسَّاها. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعي في تزكية أنفسنا، وجماع تزكيتها تنميتها وتقويتها وتهذيبها، ومدار ذلك على أمرين: أحدهما فعل الحسنات، والآخر ترك السيئات. فمن ابتغى أن يزكي نفسه منمياً ومقوياً لها، فعليه أن يلزم فعل الحسنات، وأن يتباعد عن المعاصي والسيئات. فمن كان كذلك فقد زكى نفسه، ومن لم يكن كذلك فقد دساها. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن مآل الفريقين، فأما المزكون أنفسهم فأخبر بقوله: قد أفلح من زكاها. وأما من لم يسعى في تزكية نفسه فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن مآله بقوله: قد خاب من دساها. فهم فريقان لا ثالث لهما، أحدهما المفلحون، والآخر الخائبون. وكلمة الفلاح كلمة تدل على كل معنى للفوز، فهي أجمع كلمة في لسان العرب للدلالة على النجاح وتحصيل المأمولات. وكلمة الخيبة كذلك، هي أوسع كلمة في لسان العرب للدلالة على الحسرة والحرمان. فابتغوا أيها المؤمنون تزكية أنفسكم تفلحوا، واحذروا من تدسيتها تخيبوا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه برًّا وصدقًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن التذكير بتزكية النفس مناسبٌ للحال التي تعتري الناس، فإننا نرى أبناءنا وبناتنا أفواجًا يُكِبُّون على دراسة اختباراتهم ابتغاء الفلاح في هذه الدراسة، وخوف الفشل فيها. وأعظم من ذلك أن تعلق نفوسنا ونفوسهم عند حلول هذا المشهد بطلب تزكية أنفسنا والخوف من تدسيتها، فإن مآل الأول فوز لا خيبة بعده، ومآل الثاني خيبة لا فساد بعده، وإن الله خيبة لا نجاح بعده، وإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن ذلك امتحان للقلوب كما قال تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فإذا تراءى بين أعيننا مشهد الاختبارات الذي نرى فيه أبناءنا وبناتنا وحداناً وزرفات يستحضرون الاستعداد لها بالمذاكرة، فإن ذلك يوقظ قلوبنا لإشهادها تزكية نفوسنا والخوف من تزكيتها بالسعي في الصالحات والحسنات والفرار من المعاصي والسيئات، إذ نقدم على يوم الامتحان الأعظم، وهو يوم التغابن الذي يفترق فيه الناس إلى فائزون لا خيبة معهم وإلى خائبون لا فوز معهم. فاطلبوا أيها المؤمنون لأنفسكم وأهليكم وذراريكم